الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب صفة الحج والعمرة، وقلنا بأنه إذا وصل إلى منى فإنه يبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، ثم ينحر هديه، ثم يحلق شعره، ثم بعد ذلك يتوجه إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. وإذا فعل ذلك فقد تحلل التحلل الكامل. وإذا فعل اثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة هي الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت أو الطواف بالبيت والسعي، إذا فعل اثنين منهما فقد حل له كل شيء إلا النساء. وإذا فعل الثلاثة جميعا، أي رمى ثم حلق أو قصر ثم طاف بالبيت أو طاف وسعى، فقد حل له كل شيء إلا النساء. فإذا فعل اثنين جاز له لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب، وحضر عليه الجماع ودواعيه حتى يتحلل تحللا كاملا. 149. بسم الله الرحمن الرحيم. أول صلاة وعدد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعدده. وعدده يعني عدد الحصى الذي يرمي به 70 حصاة إن لم يتعجل. إن لم يتعجل. وأما إذا تعجل فهو يرمي، وعدد الحصى 49. 49 هذا إذا تعجل، لأنها 70 في يوم العيد، ثم 21 في اليوم 11، ثم 21 في اليوم 12، وعددها 49. وأما إذا لم يتعجل فيرمي في اليوم 13 21، فيكون المجموع 70 حصاة. نعم. أي عدد حصى الجمار 70 حصاة، كل واحدة بين الحمص والبندق. بين الحمص مثل حصى الخلف، يعني ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة، لأن هذا فعل عبادة نسك يرمي الجمار، وليس المقصود يعني الضرب، أو ليس المقصود أن تكون الحصاة كبيرة أو أن تكون مؤثرة، لا، وإنما العلم العمل عبادة، العمل عبادة، وليست بالكبيرة ولا بالصغيرة. ولا يجزي أيضا أن تكون من الزجاج أو من الألمنيوم أو من الذهب أو الفضة أو من أي معدن آخر، وإنما حصى. حصى. ولا يجزي ولا ينبغي أيضا غسلها أو تطيبها، لأن هذا لم يرد. نعم. كحصى الخذف. نعم. فلا تجزي صغيرة جدا. الصغيرة جدا ما تجزي. ولا كبيرة. والكبيرة كذلك. نعم. ولا يسن غسله. ولا يسن غسلها ولا تطيبها، لأن هذا من الأمور التي لم ترد. ولا ويأخذها كما قلنا من جمع من مزدلفة، وإذا أخذها من ميناء فلا حرج في ذلك. من ميناء، لو كان من مكة وأخذها من مكة لا حرج في ذلك، من أي مكان، المهم أن تكون حصاد. نعم. فإذا وصل إلى ميناء وهي، إذا وصل إلى ميناء أول ما يبدأ برمي الجمار، برمي جمرة العقبة، وسميت ميناء لأنه يمنى فيها الدم، بمعنى يصب فيها دم الهدي ودم الأضاحي، وإراقة الدم عبادة، وقد ورد أحب العمل في هذا اليوم أي يوم العيد العج والتج. العج بمعنى رفع الصوت بالتكبير والتهليل، والثج إراقة دم الهدي والأضاحي. نعم. فإذا وصل إلى ميناء وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، كل هذه ميناء، من وادي محسر، ووادي محسر في آخر مزدلفة، فإذا يعني انتهى مزدلفة ثم وادي محسر ثم ميناء، وقلنا إن وادي محسر ليس مشعرا وهو من الحرم، وادي محسر ليس مشعر وهو من الحرم، ومزدلفة مشعر ومن الحرم، وميناء مشعر ومن الحرم، وعرنة ليس مشعر وليس من الحرم، وعرفة مشعر ومن وعرفة مشعر وليست من الحرم. نعم. بدأ بحدود ميناء من وادي محسر، من ينتهي وادي محسر يدخل في ميناء إلى جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة هي آخر ميناء مما يلي مكة. نعم. بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متراكمة. عندنا جمرات ثلاث أيها الأحباب، الصغرى، الوسطى، جمرة العقبة. الصغرى التي تلي مسجد الخير، يعني أول جمرات بالنسبة لميناء، هذه لا يرميها في اليوم الأول. الوسطى التي تليها أيضا لا يرميها في اليوم الأول. الأخيرة التي في آخر ميناء مما يلي مكة، هذه هي جمرة العقبة، وترمى في اليوم الأول وحدها. وأما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يتعجل فيرمي الجمرات الثلاث، ولا يبدأ بجمرة العقبة، وإنما تكون جمرة العقبة هي الأخيرة، بل يبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى التي بعدها، ثم جمرة العقبة التي رماها في اليوم الأول، وهي في آخر ميناء مما يلي مكة. وأما الصغرى فهي في أول فهي أول الجمرات مما يلي مسجد الخيف. نعم. فرماها بسبع حصيات متعاقبات. سبع حصيات، الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، متعاقبات. لو أخذها ورماها دفعة واحدة اعتبرناها حصاة واحدة، لو رمى السبعة دفعة واحدة اعتبرناها جمرة واحدة، ولو أخذها ووضعها في الحوض لا يجب، ولو رماها ثم تدحرجت في الحوض أجزأت بعد تدحرجها. نعم. واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، يعني لو رمى السبع كلها أخذها ودفعها دفعة واحدة، قلنا رميت حجرا واحدا وعليك أن تأتي بست جمرات لترمي، ولا ننظر إلى الكمية التي رميت بها لأنه رمى بها دفعة واحدة. نعم. ولا يجزئ الوضع، ولا يجزئ الوضع، يعني يأخذ السبع ويضعها في الحوض وينصرف، لا، لابد أن يرمي يكبر مع كل حصاد. نعم. يرفع يده اليمنى، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه. نعم. يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه لأنه أعوان على الرمي، ويكبر مع كل حصاة. ويكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره. نعم. ويقول اللهم اجعله ويدعو اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا وذنبا مغفورا إلى آخره. نعم. ولا يجزئ الرمي بغيرها. لا يجزئ الرمي، يقول رحمه الله، لا يجزئ الرمي بغير الحجارة. فلو قال إنسان أنا سأرمي بذهب، أنا سأرمي بفضة، أنا سأرمي بمعدن من المعادن الغالية، أنا سأرمي بزجاج، أنا سأرمي بألمنيوم، بحديد، نقول لا، لا يجزئ الرمي بغير الحصى. نعم. أي غير الحصى كجوهر وذهب ومعادن. ولا يجزئ الرمي بها ثانية. ولا يجزئ بمعنى أنني رميت وكان معي 7 حصيات، فرميت بثلاثة وسقط مني 4، فأدخلت يدي في الحوض وأخرجت 4 ورميت بها، نقول لا، هذا العمل لا يجزئ. لماذا؟ لأن الحصى التي في الحوض رمي بها وقد استعملت في عبادة ولا يصح أن تستعمل مرة ثانية. نعم. لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانية، كما الوضوء. كما الوضوء، بمعنى أني لو أحضرت إناء فيه ماء وتوضعت، غسلت وجهي وغسلت يدي ورجلي ومسحت الرافلة، وتساقط مني الماء في إناء آخر، فما تساقط لا يصح أن يتوضأ به إنسان مرة ثانية لأنه استعمل في عبادة. لا نقول إنه نجس، لا، وإنما لا يصح أن يستعمل في رفع حدث لأنه قد استعمل. نعم. لأنها استعملت عبادة فلا تستعمل ثانية، كما الوضوء. ولا يقف عند جمرة العقبة. عند جمرة العقبة سيأتينا إن شاء الله، إذا رمى الصغرى وقف يدعو، وإذا رمى الوسطى وقف يدعو، وإذا رمى جمرة العقبة انصرف، لا يقف عندها. نعم. ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان، وندب أن يستبطن الوادي، وندب أن يستقبل القبلة في رميه وفي طريقه. نعم. وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن. نعم. وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت، إذا وقعت في الخارج ثم تدحرجت خارج المرمى فلا يصح، لا بد أن يرمي بدلها. وأما إذا وقعت خارج المرمى ثم تدحرجت للمرمى جاز ذلك. نعم. وإذا وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت. نعم. ويقطع التلبية قبلها. ويقطع التلبية قبل الرمي. يقطع، ولما كان في عرفة يقول لبيك اللهم لبيك، ولما كان في مزدلفة يلبي، وهو في طريقه مارا بوادي محسر وفي منى يلبي. فإذا وقف عند الجمرة ليرمي جمرة العقبة قطع التلبية فلا يلبي، وإنما يكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. لقول الفضل بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي، لم يزل يلبي، لا أحرم في اليوم الثامن، أو النبي عليه الصلاة والسلام كان محرما من قبل لأنه قارن، لكن الحاج إذا كان متمتع يحرم في اليوم الثامن كما مر بنا في يوم التروية ويلبي، وفي اليوم التاسع يلبي، وليلة العيد يلبي، وهو في طريقه إلى الجمرة يلبي. فإذا عاد الجمرة وأراد أن يرميها قطع التلبية. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجاه في الصحيحين. ويرمي ندبا، ويرمي ندبا يعني الوقت الأفضل للرمي بعد طلوع الشمس. ويصح الرمي بالنسبة للضعفة بعد منتصف الليل، ويصح الرمي أيضا لمن انصرف في آخر الليل، يصح الرمي قبل الفجر. لكن الأولى أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل ويصح قبل ذلك. نعم. لقول جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده. نعم. أخرجه مسلم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل، يجزئ رميها بعد نصف الليل لمن انصرف من مزدلفة بعد نصف الليل. نعم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين رمت جمرة العقبة قبل الفجر، فدل هذا على الجواز. نعم. فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. ما معنى الكلام هذا؟ يقول المعلف رحمه الله في هذا الحديث عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها رمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. ايش معنى الكلام هذا؟ نعم. يعني طافت طواف الإفاضة، مضت يعني توجهت إلى مكة، وأفاضت أي طافت طواف الإفاضة الذي هو ركن. نعم. الذي هو ركن. نعم. ثم مضت فأفاضت أي طافت طواف الإفاضة. نعم. فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد. يقول المعلف إذا إن يوم العيد من أول من الفجر إلى المغرب كل هذا وقت رمي. ونقول أيضا زيادة بأن العلماء وفقهم الله وأعانهم وسدد خطاهم أفتوا بأنه يجوز الرمي ليلا، يعني من لم يتمكن من الرمي في يوم العيد صباحا أو ظهرا أو عصرا يجوز له أن يرمي بالليل ولا حرج في ذلك. المؤلف يقول إذا غربت الشمس ولم يرمي أجل الرمي إلى اليوم الثاني. نعم. فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد يعني الزوال. رمى من الغد يعني من اليوم الحادي عشر بعد الزوال، ما يرمي في الصباح، يرمي بعد الزوال. نعم. ثم ينحر هديا إذا رمى ينحر الهدي. نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا. واجب يعني إذا كان قارن أو متمتع فعليه هدي واجب، أو تطوع إذا كان مفردا ليس عليه هدي وأراد أن ينحر هديا تطوعا لله وطلبا للثواب ورغبة في الأجر وحرصا على الغنيمة، لأن العمل أحب العمل في هذا اليوم كما قلنا العج والثج كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والثج إراقة الدم يعني دم الهدي والأضاحي. نعم. فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به. وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم، فرقه أو أعطاهم إياه، المهم أنه ينحر الهدي، فبعد أن ينحر الهدي يحلق أو يقصر. نعم. ويحلق ويسن أن يستقبل القبلة، يستقبل القبلة في حلقه ويبدأ بالجانب الأيمن. نعم. ويبدأ بشقه الأيمن أو يقصر والحلق أفضل من التقصير بالنسبة للرجل. أما المرأة فليس عليها حلق لا يصح، وإنما تقصر، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة من هذه من ضفائرها قدر أنملة، من كل جانب من جوانبه قدر أنملة، لا يكون من جانب واحد وإنما يكون من جميعه قدر أنملة. والرجل يحلق أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير. نعم. ويبدأ بشقه الأيمن أو بالنسبة للرجل إذا أراد أن يحلق يستقبل القبلة ويبدأ بالشق الأيمن. نعم. أو يقصر من جميع شعره، أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها، لأن هذا قد يشق، وإنما من الجميع. نعم. لا من كل شعرة بعينها. نعم. ومن لبد رأسه، ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره. نعم، حكمه واحد، يقصر من جميع جوانبه. نعم. وبأي شيء قصر بمقص، بموس، بسكين، بطريق النكف، بنورة، بأي شيء أزاله جاز ذلك. نعم. وبأي شيء قصر الشعر أجزى. نعم. وكذا إن نتفه أجزى أيضا. نعم. أو أزاله بنورة أو بأي مزيل آخر، لأن القصد الإزالة، وبأي شيء تحصل يجزع ذلك. نعم. لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق، وإن لم يتيسر التقصير، والحلق أفضل من التقصير كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وتقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أنملة فأقل. نعم، المرأة تقصر قدر أنملة من جميع ضفائرها. نعم. لحديث ابن عباس يرفعه: ليس على النساء حلق. نعم. إنما على النساء التقصير. نعم. رواه أبو داود. نعم. فتقصر من كل قرن قدر أنملة. من كل قرن، إذا كان عندها 3 قرون، 4، 2، 1، من كل قرن قدر أنملة. يعني إذا كان عندها قرن في الجهة اليمنى وقرن في الجهة اليسرى فتأخذ من كل واحد قدر أنملة، وإذا كان كله وضعته قرنا واحدا فتأخذ منه قدر أنملة، وإذا وضعت 2 جهة اليمين و2 جهة الشمال تأخذ من كل واحد قدر أنملة. نعم. فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل. نعم. وكذا العبد يقصر ولا يحلق إلا بإذن سيده، لأن العبد مال، وهذا يؤثر على سيده، فقد تنزل قيمته إذا حلق، تنزل القيمة، وفي هذا إضرار بالسيد، فلا يقصر العبد إلا بعد الاستئذان من سيده، لأن حلقه يترتب عليه ضرر على السيد. نعم. ولا يحلق إلا بإذن سيده. نعم. وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر يسن لمن حلق أو قصر أن يتعاهد الأظفار، وأن يتعاهد الشارب، وأن يتعاهد الإبط، وأن يتعاهد العانة، فيزيل ما بهما. نعم. أخذ ظفر وشارب وعانة ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل ثم شيء. إذا رمى، قلنا جمرة العقبة، وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء إلا النساء. لماذا أيها الأحباب لم نقل لكن إذا رمى وحلق ونحر، أو رمى ونحر، لماذا لم نأتي بالنحر؟ لأنه ليس واجب لك، لأن النحر لا يجب على جميع الحجاج، لا يجب، الرمي يجب على الجميع، الحلق أو التقصير يجب على الجميع، أما النحر فلا يجب. وقد يكون الإنسان متمتعا ولا يستطيع فيكفي الصيام. فلذلك بعض الناس يقول يعني هل النحر داخل في عملية التحلل؟ نقول لا، النحر ليس داخل، لأنه لا يجب على الجميع، ولأن من وجب عليه ولم يستطع فإن عليه الصيام بدلا عن النحر نعم. ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء. إذا رمى وحلق أو قصر، قال يجوز أن ألبس المخيط، الرجل قلنا نعم. قال الرجل والمرأة يجوز أن نتطيب، قلنا نعم. يجوز أن نقلم الأظفار، نعم. يجوز أن يغطي الرجل رأسه، نعم. طيب ماذا بقي؟ نقول النساء لا يزال الحظر باقي حتى يتحلل المرء التحلل الثاني، نعم. إلا النساء، نعم. وطئا ومباشرة وقبلة ولمس للكعبة. وطئا ومباشرة وقبلة وعقد نكاح وما يتعلق بهذا الأمر فلا يجوز إلا بعد أن يتحلل المرء التحلل الثاني. فإذا رمى وحلق أو قصر وطاف أو طاف وسعى فقد حل له كل شيء كان محظورا عليه حتى النساء، نعم. لما روى سعيد عن عائشة مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء. حل الطيب والمخيط وتغطية الرأس وكل شيء إلا النساء، نعم. والحلاق والتقصير ممن يحلق نسك. لم يحلق نسك، يعني مثلا إنسان ما حلق نقول الحلق نسك، التقصير نسك، لكن إذا حلق وأراد أن يحلق مرة ثانية نقول الأمر عادي، إن أردت أن تحلق فاحلق وإلا فدع. لكن إذا ما حلق فالحلق يعتبر نسك، نسك من مناسك الحج. والتقصير إذا لم يحلق يعتبر نسك لأجل أن يتحلل به، لكن لو حلق أو قصر وأراد حلقا آخر أو تقصيرا آخر قلنا انتهى الأمر وهو راجع إليك وليس بنسك، نعم. في تركهما دم، يعني في الحلق أو التقصير في تركه دم. لو أن إنسانا مثلا رمى وجاء وطاف ولم يحلق أو يقصر وسافر نقولنا بقي عليك الحلق أو التقصير وهو نسك بتركه الدم، بتركه الدم. وهذا الدم هل نقول إنه دم نسك ولا دم جبران؟ نعم دم جبران، لأنه ترك واجبا وهو الحلق أو التقصير. والفرق بين الدم النسك والدم الجبران ما هو؟ قلنا ما الفرق؟ أن الجبران لا يأكل، أن الدم الجبران لفقراء الحرم، لفقراء الحرم الدم جبران لفقراء الحرم. وأما الدم النسك الذي هو دم تمتع أو قران فحكمه حكم الأضاحي، يأكل ويتصدق ويهدي. وأما إذا كان دم جبران فلا يأكل ولا يهدي، وإنما جميعه لفقراء الحرم، نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليتحلل، نعم. ولا يلزم بتأخيره، أي الحلق أو التقصير عن أيام من دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما. لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ولا يلزم بتأخير عن أيام منى، لأنه إذا طاف ورمى جمرة العقبة جاز له لبس المخيط، لو لبس المخيط ولم يحلق لو لبس المخيط وتطيب ولم يحلق ولم يقصر وفطن لذلك بعد أيام منا قلنا له احلق الآن وقصر الآن. لكن إذا لم يفعل فعليه دم لأنه نسك. نعم. لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج، يعني لو حلق ثم رمى، لو رمى ثم طاف، لو طاف ثم رمى، من قدم شيئا دون شيء قبل شيء فلا حرج. وهذا من يسر الإسلام وسهولته وعظم الشريعة. نعم. ويحصل التحلل الأول باثنين، من حلق ورمي وطواف. عندنا ثلاثة: حلق، رمي، طواف. يقول يحصل التحلل الأول باثنين من هذه الثلاثة، ويحصل التحلل الثاني بالثلاثة جميعا. والتحلل الأول إذا قلنا حصل التحلل الأول نقول جاز له لبس المخيط والطيف والتقليد وتغطية الرأس وبقي النساء. إذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. نعم. ويحصل التحلل الأول باثنين، من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع السعي. بما بقي مع السعي. إذا